بعد ما خلصنا العزال قلت هتصل على مصطفى ويجيب لي ارقام كل الناس اللي كانوا معانا واتصل بهم واحد واحد. شغلت والله اقسم بالله كنت ناوي شغل. هي ما بسرعة النهاردة كام؟ 22. كل يوم ايه دي؟ لا قصدي خالص لو كانت يوم 26 بقى اكتشفنا فيها كده. انا غبية جدا، ليه ما خلتوش الاختبار يوم 26؟ قولي يوم 26 كمان، يوم 8 قولي لهم شبكة. اه هقول لهم كده، اللهم يا لما يوم 8 في الشهر بس. انت حاول نفرض طب الايام عشان كده حاسس ان الشهر هيفرق مين؟ هيبقى كلهم في حاجة وانا هحفظ 30 حاجة يا حبيبي. لما دخلت امبارح على موضوع اعراض الحمل والكلام، كان من ضمن الاعراض كتير ان القيء والمش عارف ايه وكده، واحساس بالترجيع واسمها ايه؟ الصداع بسيط، فاهم؟ كانت في هي مش صفحه، كانت تعتبر اسئله يعني، فيعتبر جاي لي برضو اسئله واجابات. في واحده قالت يا جماعه انا عندي صداع غريب يعني مش قادره استحمل، والبريود لسه ما جاتش ومش عارفه حمل ولا مش عارفه. قالت لها انا كان عندي صداع زي كده بالظبط وبيبقى ليه علاقه بالضغط، فاهم؟ ربنا يستر. المهم طبعا دخلت على حاجات تانية كتير. قال لك ايه اصعب 3 شهور وانا دي عارفاهم يعني، اول 3 شهور. بعد كده الواحده بتبتدي مش تتعب من اعراض الحمل، بس ان لا هم اول 3 شهور مش تتعود يعني، هتتعود بعد 3 شهور. في الاول التعب بيبقى صداع، دوخه، ترجيع، نفس، مش قادره تتحرك. بعد كده بقى بيبتدي التعب يبقى حاجه تانية، نبض نفس كبرت فحركتك بتبقى قليله، فاهم؟ حركتك بتبقى قليله. اقول لك على سبب تاني كنت قراته، حاجات يعني كانت بتتكلم فيها. الواحده بتبقاش مستحمله كلمه. انا قلت مش هقول لمحمد عشان يقول لي مش عارف ومش طب ما انت اصلا كده. لا يا حبيبي بس زياده قوي دلوقتي. طب ما تقولش كده، ما تقولش كده عشان يقول لك اصبر شويه واتكلم. لو جت المشاكل كلها مش هتيجي. انت اصلا مش بتحبني. لا مش بتحبني. عشان تذكري حاضر حسنا بدر. لا استنى شوي، عملت لك لغة معايا؟ لا تكت الحمل خلاص. انت شو مهتمية بي؟ في لبن صح؟ طب ما تضغطيش براسك مالك مهلا بي تتخلي معك اصلا. خذي مش اخذ حاجة من دول. ليه؟ ايوة بس يو طريق. لا طريق حلوة جدا. لا ضب طريق بس يو. يا لهوي الناس غير سيعون حضحتني فيقت سمعتني. معلوم مش اقول لهم مش انا اللي كنت هنا امبارح. اخش جوه. مش انا اللي كنت هنا امبارح والله ضغط ضرب. لا لا ما بحبش الاوضه قاعدين ضغط النار ده المعلم. انت بتديني ضهرك ليه؟ هاتي بصك انت فرحانه يا محمد؟ فرحانه جدا والله بجد. هتعاملني ازاي بقى بعد ما لقيتها؟ انا كده بعمل حاجه بيأثر على البيبي لما الواحده بتبقى زعلانه بيأثر عليها. بيأثر عليها يعني انت ما عدتش تضربني تاني؟ طيب ما عدتش تشتمني بقى ليه؟ لكن انت لو تضربني وتشتمني انا هسكت لك، ده انا هلم عليك رجاله البلد. ربنا يخليك ليا يا بيبي. كبت ربنا يخليك لي انت عارف. فرحان بجد. مش باين يا محمد ان انت فرحان، ده انت كنت بتدمع يا محمد، كنت بتدمع لما بتحس كده ان انا احتمال ابقى حامل. انا قلت ده محمد ممكن يبقى جاي يشيلني ومن كتر الفرح يحدفني من الدور السادس وينسى بقى ان هو كان فرحان. بعد ما يروح عنه الفرح ايه يا اسماء راحت فين؟ دي وقعت تحت، دي وقعت تحت وفي ابني في بطنها تاخد من بطني وقعت كده. واخد ربي بقى اي عادي تحتني في الرضة تعملوا كبدة بالله هو بيبقى كبدة، تعملوا حتة كبدة بالبتاع في قلب سندوتش كده وتاكل ابنك، ترمي ابنك في الارض. يد يد يد قتلتك وكلتك قتلت امك يا رب، بس شعره ما يطلعش زي وزيك. فعلا انا خايفة قوي من حنكة زي دي، او لو طلع يطلع واد شعره يطلع وحش قوي يا محمد. يا رب يطلع دي شعر زمان، مش مشكلة اطول وطول ظهرها وجسمها عزيز الرسول حد. ان شاء الله ان شاء الله طالما انتبوهم هيبقوا حلوين وهيطلعوا اذكياء جدا جدا جدا. عارف لو ما طلعش ذكي يبقى انت مش ابوهم، يبقى انت مش ابوهم وهقعد ادور على ابوهم. مش ممكن امهم؟ لا لا ما هو لا توصل ازاي اذكياء ويبقى انت مش امهم. يغفى عنك يا محمد، ما مش المهم ازاي انا كانوا في بطننا. انا بتاعكم كنت بتبدلوا في الحطام. لا انا مش بهزر، انا عايزة عيالي يطلعوا اسكية زيك بجد، مش بهزر، عايزهم يطلعوا اسكية زيك بس يكون لهم حظ بذكائهم مش زيك. الحمد لله عارف مليون مليون حاجة في الدنيا وذكي جدا وشاطر وكل حاجة فيها شاطر. تروح تشتغل مع حياتي يا اخوان. بص كده ليه؟ بص كده ليه؟ لا بص لي حاسب وشي ليه؟ راكب كم انت رأيت جمعت؟ ربنا شو مش عارفة شلني بقى شلني يا محمد. شيلي يا بطل شيلي كل يوم انت من ساعة الجواز انت بتشيلني، بس بعد كده يبقى الاحساس تاني وهتحدفت ممكن اهو صور بس سلام على العسل يا ناس. يعني ايه مزجوه من امريكا؟ خلاص انت مش هتعملها معايا تاني بقى عشان الحمل قدامك تسعة فوق. ممكن في الاخر بعملها في الاخر ايه؟ عشان نقبل الحمل. لا اوه ما بس مش هنام يا محمد. مين؟ طب ايه المشكلة؟